الزه خالية عن الوجود الخارجي، وما دام هي موجودة في الذهن خالية عن الوجود الخارجي، فالوجود الخارجي غيرها وزائد عليها أيضا، ما يصحش يتقال ده. ليه؟ إذ دي بتبين ليه؟ ما يتقالش، لا يقال. معانا يا سادة؟ بل لا يمكن أن يقال، يعني أوضح من اللي فاتت. إذ يتوجه عليه ويتوجه على الشيء، يعني يرد موجها، يرد يعني يعترض، وموجها يعني ببرهانه بوجهه ودليله، هذه معنى يتوجه. إذا كنت عارف اكتبها، يتوجه يعني يرد، واضح كلمة يرد كاعتراض، مش يرد يعني يذكر بمعنى مطلق الورود، لا، من الإيراد وليس من الورود. يرد موجها، هذه معنى يتوجه عليه. فيكون زائدا عليها أيضا. ليه؟ لا يمكن أن يقال إذ، لأنه يتوجه عليه، يرد عليه موجها. أما لا نسلم حصول الماهية في الذهن، ما تنساش ان احنا من دول اللي ما بيقولوش بالكلام، عشان كده ليس لنا الحق في ان ندعم دليلنا بمثل هذا الكلام، لان احنا ما عندناش حاجة اسمها ماهية. نحن عشرة للسنة، الحصول والوجود والثبوت والتحقق كل ده بمعنى واحد، فما لناش ان احنا نخش في اللعبة دي. واضح الكلام؟ فبهذا قلنا الكلام، إذ يمكن ولا يمكن أن يقال له، إذ يتوجه عليه، إذ يرد عليه ويكون موجها بالدليل. أنا لا نسلم حصول الماهية في الذهن، نحن من أهل السنة القائلين أن الحصول والثبوت، ولذا ما فيش حاجة عندنا أصلا اسمها الثبوت في الأذهان أو وجود الشيء حال عدمه الخارجي، ما الكلام ده كله مش موجود عندنا، تعقلات التصورات دي ليست وجود. وقد قال بعض الفضلاء، أشار هنا إلى واحد اسمه القاضي الأربوي، حاصل الدليل الذي هو الوجه الثاني، برضو كلام مش ولا بد بتاع الأرموي ده، تصوير للي فات بطريقة مش هي. هذه كلمات عامية قد لا تفهمينها، الشيء ليس مش هو يعني مش مقنع. حاصل الدليل فيما يرى الأرموي خطأ الذي هو الوجه الثاني، والدليل الثاني على الوجه الثاني، أما نعده أي الممكن كالمثلث مثلا تصورا، فإن هذا يعني هو لجأ إلى الفكر المنطقي، يعني في تصور وفي تصديق، والتصديق غير التصور، وممكن أنا أتصور الشيء ولا أصدق بحصول، يعني أشك في وجوده، مش واخد بالك؟ فهو لجأ إلى الفكر المنطقي دي، فبيقول إنه حاصل الدليل، بيلخص الدليل الثاني، وكلمة حاصل عندهم خد بالك لها معنى، مش معناها إعادة الصياغة أو إعادة الإنتاج، إنما إعادة الصياغة بطريقة أكثر إقناعا، كده هم بغرضهم منها كده. أنا بتكلم دلوقتي في لغة القوم، كما أن للسلفيين لغة والصوفيين لغة والمتكلمين دول لهم لغة، لازم نعرفها عشان نفهمها. فالتلخيص له معنى والتحصيل له معنى، الحاصل والتحصيل والملخص والتلخيص، وكل ده موجود في كتب ومؤلفات، وأنا كتبت حاجات بسيطة في هذا. الأرموي قال حاصل الدليل، يعني الوجه الثاني، أنا نعده أي الممكنة كالمثلث مثلا تصورا، فإن هذا معنى كون الماهية الممكنة معقولة. نقول لا مش كده، ولا نعلمه، يعني لا نقطع العلم يعني في القرآن القطع والمعرفة الجازمة، مش كده؟ يقول لك يوم يعرفوا علم مش عارف جازم ناشر عن دليل، ايه هي البتاع دي؟ الادراك. الايمان هو عبارة عن النشأ عن دليل، العلم الجازم النشأ، فالعلم يعني المعرفة الجازمة. فاحنا بيقول احنا بنتصور لكن لا نعلم، يعني لا نقطع بوجوده، اي الممكن كالمثلث نتخيله ونتصوره تصورا، فان هذا يعني مطلق التصور. ده هو نفسه في رأي الأرباوي، كون معنى كون الماهية الممكنة معقولة، ولا نعلمه يعني ولكننا في ذات الوقت لا نعلمه، أي لا نقطع وجود هذا الممكن على وجه التصديق. فهمتوا بقى؟ فنعلمه تصورا ولا نعلمه تصديق، واضح؟ أو نعرفه تصورا، إن شئت التفرقة بين المعرفة والعلم، ولا نعلمه تصديقا، ومن ثم نشك. أي وجود تصديقا، لأن الشك في الوجود ينافي التصديق به، ما دام لسه ما نصدقش يصح لنا أن نشك، ينافي التصديق به لا تصوره، واضح؟ ده التلخيص، ما عرفت ان حكايه التلخيص لا يقصد بها مجرد اعاده انتاج ما سبق، افهم دي. ولا نعلمه اي لا نعلم وجود الممكن تصديق، وان علمناه او عرفناه تصورا، واضح كلامه؟ لا هي محاوله مش ولا بد، لان الشك في الوجود ينافي التصديق به، وان لم ينافي التصور لا تصوره، فيصير الدليل هكذا على طريقة مين؟ الأرنب، هكذا معايا حضرتك؟ فيصير الدليل هكذا حصلتين في بعض، نعلم الماهية تصورا ولا نعلم وجودها، بال مش ولا نعلم، ولا نعلم وجودها تصديقا. نعلم الماهية تصورا ولا نعلم وجودها تصديقا. فهو صاحبنا ده الألماوي يقول الكلام ده هو ما نفعش. ليه؟ لأنه الأدلة المنطقية إنما تنتج إذا كان هناك حد أوسط، أي أمر مشترك بين المقدمتين، فإن لم يكن هناك حد أوسط فلا دليل ولا إنتاج. وهنا نحن نعلم الماهية تصورا ولا نعلم وجودها تصديقا. لو كان ولا نعلمها تصديقا كان يبقى في حد مشترك، لكن نعرفها يعني ذهنيا فكرة، ولا نعلم وجودها دي قضية تانية خالص ما لهاش علاقة بالأول. فهمتني؟ فهو بيقول إنما لم يصلح ذلك الدليل الكلام، لأنه خلصته كده، وخلصته ديا حسب القواعد المنطقية لا حد أوسط فيها عتال. هو لخص الكلام على إن معنا هنا مقدمتين، نحن في حالة ما إذا تخيلنا معنى الشيء ومش عارفين وبنشك في وجوده الخارجي، فنحن نعلمه تصورا إذا استخدمنا المصطلحات المنطقية، ونحن لا نعلمه، لا يا ريت أقول كده، ونحن لا نعلم وجوده تصديقا. الكلام ده منفيش ولا جاب نتيجة. ليه؟ لأنه عبارة عن جمع بين مقدمتين لا رابطة بينهما ولا حد أوسط فيهما. واضح الكلام؟ إمتى كان يبقى في حد مشترك الأول ولا نعلمه؟ مش نعلم وجودها. المنفي في الأول إيه؟ المفهوم، مش كده؟ أو المثبت، والمنفي في الثاني إيه؟ الوجود وتضويه العلاقة. واضح؟ فبيقول فلا ينتج إذ الوسط غير مكرر وليس له ورود. طب واحد يشرح لي وليس له ورود. انتوا عرفتوا الورود يعني ايه؟ الورود عندنا هنا يعني الايراد والاعتراض. معانا يا سادة؟ يعني كلام صاحبنا ده هو لا محل له من الاعراب وليس له ورود وما ينفعش. ليه؟ لانه هو تخيل المسألة على هذا النحو وأراد أن يبين يعني عدم صحة الدليل الثاني، لكن مش كده أبدا. كل اللي فكر فيه ده هو لا أصل له ولا فرع. طب ليه؟ عايزين نعرف. معنى؟ هذه معنى ليس له ورود. اكتب على الهامش أي لا يضر إيراده. الكلام ده هو حتى اللي بيفكر فيه الأرموي ما لا يودي ولا يجيب، وهو يعني ليس على نحو ما تخيل، ليس الأمر كما توهم الأرموي. فكلام الأرموي لا حاصل له، هو يريد التحصيل ولكن ما حصلش حاجة، لم يحصل شيئا. ليه؟ هنشوف. مش ادعى؟ هذه معنى اللي عايز يقول وليس له ورود، انه هو الاعتراض هو اللي هو تخيله، ليس له ورود على دليلنا الثاني ولا نسلم به، وكلام ما ينفعش، وكلام خيبان زي الكلام الاولاني خالص. ازاي؟ إذ هذه لأنه كلام الأرموي مش نافع. ليه؟ إذ معنا شو؟ يا أيها اللا أزهري وقد تفوق الأزهري شعره. بيقول إذ ليه كلام الأرموي وتصوراته دي مش نافعة؟ ليه؟ إذ فين فين؟ هل الشيء الرؤية بقى ضعيفة؟ وليس ولا ورود. إذ الاستدلال ليس بما توهمه هذا الفاضل، إنه أصل كده إحنا كل ما في الأمر تصورناها تصورا، ولكن لما جينا عند وجودها فعلا شكينا، وده تصور للفكرة وهنا شكينا في الوجود، ولما كان ده غير ده فما نفعتش الحكاية. لا، هي مش كل التركيبة دي لخبطة وسوء فهم من هذا الرجل، لكن أدبا منه آل الفاضل، لأنه تناقش خصمك أول الهزيمة احتقار الخصم في الملاكمة. إن تعمل حسابه تحترز. هو بيقول الفاضل الأرموي وفي كلام كويس للشيخ عبد الحكيم، لكن مش عارف إذا اتسع له الوقت نقول. فبيقول الآتي ليس له ليه؟ لأن الاستدلال ليس على النحو الذي تخيله الأرناوي. أمال إيه؟ بل بأن ما هو الاستدلال يعني في قضيتين صغرى وكبرى، فالصغرى والكبرى عند الأرناوي نحن نشك، نحن نتخيل ونتصور ونتعقل الماهية كالمثلث مثلا، فنحن نثبتها تصورا. ثم جاء بكبرى، ولكن للأسف ما فيش بين الصغرى والكبرى علاقة، وقال ولكننا نشك في وجود المثلث. احنا بنقول لا إليك كبرى وصغرى، معانا؟ بل نحن لا نستدل بهذا الذي قال، بل بأننا نشك في ثبوته، أي ثبوت الوجود للماهية. صاد يعني صغرى، اكتب فوق البتاعة دي صاد. نحن نشك، إنا نشك، قضية هي في ثبوته اللي هو ايه؟ أي ثبوت الوجود للماهية المعقولة، صح؟ نشك في وجود في ثبوت الوجود للماهية المعقولة، لأن احنا من أهل السنة، احنا من الناس دول. طيب دي صاد، وكف اللي هي الكبرى اكتب فوقها كف على طول، واعمل شرطة كده أو صلة في قضيتين أو تركيب قياس. ولا شيء، ما هو من الشكل الثاني تقريبا، ولا شيء، بل من الشكل الأول وإيجاب الصغرى وكلية الكبرى، ولا شيء من الماهية وجزئها مما يشك في ثبوته للماهية. هعيد تاني، عندنا قضيتين، ادي التلخيص الصحيح بتاع المشايخ. الصغرى اللي تؤخذ من الدليل اللي فات، نحن إما بالتأكيد اهو إما نشك في ثبوت الوجود للماهية المعقولة، ماشي، ادي صغرى الدليل، ولا شيء من الماهية وجزئها مما يشك في ثبوته للماهية. الماهية تنفى عن الماهية، أو جزء الماهية ينفى عنها؟ لا، لا شيء من الماهية وجزئها يمكن نفيه عن الماهية، ولا شيء من الماهية وجزئها مما يشك في ثبوته للماهية. بالكاف يعني كبرى، معناه صغرى وكبرى. طيب بيجيبوا نتيجة دول؟ نعم. ليه؟ لامتناعه، ده دليل على الكبرى، دليل على صحة الكبرى، لامتناع الشك في ثبوت الشيء لنفسه وفي ثبوت ذاتيه له. مش جزء الشيء ذاتي له، لأن مجموع الأجزاء هو إيه؟ الكل. لما أقول مثلا الإنسان حيوان ملاصق، يبقى الحيوانية دي جزء ذاتي من مفهوم الإنسان ولا لا؟ والنطق كذلك، فلا يمكن نفي الشيء عن نفسه أو نفي جزءه أو ذاتيه عن، معانا حضرات؟ عدتني؟ فبيقول اهو ليه كانت الكبرى سليمة اللي هي لا شيء من الماهية وجزئها مما يشك في ثبوته، وإن كنا بنشك هناك في الماهية المعقولة. ليه؟ لامتناع يعني استحالة الشك في ثبوت الشيء لنفسه، واضح؟ تنفي الشيء عن نفسه أو جزءه، وفي ثبوت ذاتيه، غرضه كده إيه؟ وفي ثبوت جزئه له، لأن الجزئين ده هما اللي بيكونوا الكل. على سبيل المثال حياة ونطق بيكونوا البني آدم، مش كده؟ فهل ينفى واحد منه من عن الإنسان؟ واضح؟ فلا يمكن نفي الإنسانية عن الإنسان، ولا نفي واحد من الحياء والنطق عن الإنسان. ليه؟ لأنها مقومة، مقومة يعني ذاتي جزء. معذرته شكني يا شيخ. وده برضه من شروط المشيخة. كان زمان من شروط المشيخة الحق ده هو، عفوا بتاع هناك لما عند سيدنا الدردير لقى محل كده كان بيبيع النشوق، فكان من شروط المشيخة انك كده وبعدين تعمل. ما عادش الزمن بيتغير، علماء دمشق بيعملوا كده. اصل انتوا ناس متحضرين قبلنا، خواجات فرنساوي. ولا شيء من الماهية وجزئها، اكتب الكاف، مما يشك في ثبوته. ليه؟ ده دليل الكبر لامتناع الشك في ثبوت الشيء لنفسه وثبوت جزئه له. بل الذاتي دي هي معناها، هي ذاتيه له مفهوم يا أخت أيتها الأختان. فلا يكون الوجود نفس الماهية ولا جزءها، لكن يرد على هذا بعد كلمة فلا يكون الوجود نفس الماهية ولا جزءها، ممكن تحطه على الهامش وهو المطلوب. ما هو ده المطلوب بالدليل الثاني، مش كده؟ لكن بالتلخيص السليم، بالتلخيص المريح، بالتقسيط المريح، مش التلخيص بتاع الأرماوي تصديقا وتحقيقا أو تصورا وتصديقا. لا، نمشيش. إنما إحنا جبنا القضيتين صغرى وكبرى، والكبرى سليمة وهو الصغرى موجبة والكبرى كلية، فهو قياس من الشكل الأول والحد الأوسط متحقق، ويجي الحكم. بس الحكم بإيه؟ مسلوب، لأن النتيجة تتبع الأخص، يعني تتبع الجزئي والسالب. فما دام إحدى القضيتين سالبة لكنها سالبة كلية، يبقى برضو النتيجة سالبة كلية. فهنا المطلوب هو إيه؟ لا يكون الوجود، ليس الوجود نفس الماهية ولا جزءها. لكن يرد على هذا، خد بالك أهو بقى، أنه التلخيص بتاعنا أنه إنما لا يجوز الشك في الجزء، ما مش كل جزء، احنا قلنا ذاتي وشرحنا الذاتي بالجزئي ومثلنا بالحياة والنطق في الإنسان، فاكر؟ ولا تقول أنا مش أزهري؟ ماذا دخلت هنا فأنت أزهري. طيب، لكن يرد على هذا أنه مش كل جزء يمشي عليه الكلام بتاعك ده، أنه إنما لا يجوز الشك في الجزء إذا كانت الماهية معقولة بالكون. ما هو في إدراك بالكون، يعني إدراك الشيء عن طريق معرفة مقوماته الداخلية. عرفت أن الإنسانية تعني حياة، صفة الحياة، وناطقية أو إدراك وعقل، الاثنين دول داخلين فيه، لكن ليست كل إدراكاتنا هكذا. ما أكثر الإدراكات التي لا نعرف فيها الأشياء إلا إجمالا ومعرفة ليست بالكون وإنما بوجه ما. بالكون هي معرفة شيء من الداخل، مقوماته الداخلية وأجزائه. فهل كل معارفنا بهذا الشكل؟ خد بالك من الاعتراض. بيقول إنه إنما لا يجوز الشك في الجزء إذا كانت مش النتيجة بتاعتك إنه لا يجوز الشك في الماهية ولا في جزئها، مش كده؟ فهنا بيقول إنما يصح ذلك في الماهية المدركة بالكون، ولا نسلم أن شيئا من الماهيات معقول كذلك. مش بس البعض والبعض، كل معارف البشر ليست معرفة بالكون. الذي يعرف الأشياء على الكون هو الله. بل أرسطو نفسه في آخر فصل التعريفات قال وذلك متعسر. الله الله يا ربي، الله الله ومن قلبي علت وضه كده من ملها، صلى الفجر ولفت مصر وحواليها. الله الله على الأزهر، الله الله الله أكبر أم الدنيا كمن وأكثر. لو قلت وصفها أنا مش هنصفها وكفيها. الله الله.